السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختي الكريمة، بخصوص الاختلاط بالذوات وليس بالأسماء والأرقام، هذا حكم شرعي. يمكن الدخول في مثل هذه الأماكن الدعوية، ولكن أشترط عليك وعلى الأخوات وعلى الأخوة ألا يتم التواصل الخاص إلا من باب الاستفتاء والفتوى، ولا تكون هناك كما يقولون معرفات وتعارف. أما من باب الاستفادة فليس فيها بأس، هذه فتوى خذوها مني، إلا في حالة واحدة، إن كان لك زوج يمنعك من باب الغيرة تحترم غيرته، تحترم غيرته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها حتى يوصلها أو يوصلها إلى بيتها، قالت: فذكرت غيرة الزبير، زوجها الزبير بن العوام، فلم أركب. فلما روت للنبي صلى الله لزوجها الزبير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: أغار عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المرأة تحترم غيرة زوجها ورغبته، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.